فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعندك استيال ميل كستوى جوكتان كسو دوادا برنامج كالوحا قد بدعا وادكم اقليسان وحاكم دا وير المدافع لو اديك سدي او لغو قادي حرادا عيدا مدى التركيق اي كليهين مقالة مقدشو وراركي اقدام بي مدافع داسي ايان برنامج كايدين كوكو هيا faafahin dheeraad ah oo laga helayo weerar akmarin ahaa oo saakay ka dhacay fariisin ciidamada Jubaland ay ku leeyihiin duleedka magaalada Kismaayo. Qasaaraha ka dhashay weerarkaasi ayaanu idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijka. Gudoomiye ku xigeenka deegaanka Caato ee gobolka Bakool oo ku dhaawacmay dagaalkii Cuslaa ee halkaasi ka dhacay oo sheegay in qasaaro xoog leh uu geystay dagaalkaasi askar badanna ay ku waayeen. Wilaayada Islaamiga ah ee Bakool oo ku dhawaaqday xamlo lagu kicinayo dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayadaasi, Sheikh Fuad Maxamed Khalaf, iwaaliga Bakool oo ka hadlay xamladaasi, ayaanu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Qodobadaasi iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب إن مجمع أصغال يلبا تنكا بشد الحج سند كون أفر بقل أفرتن إيوه سدح ده هجريغا وافق سنة سيدي لباتنك بشت دوباد سند ده لبدا كون إيه لبي لباتنك إميلاديغا أنكو باللون برنامشك وير مدافع لو أديك سدى أيام مانتا لغو قادي حرو عيدا مدى تركيغا أي كل إيهين مغالا ده مقدشو إلا إيه طبان مدفع أيا قدها أغود عاي حرونتا وحانا جيرقا سار حوق له أوسو غاري عيدا مدى تركيغا مسؤولية دوير ركاسي وحا شاقتي حركة الشباب المجاهدين وحي تفاصيل اه وحد كو دقاي صدونتان ورر كينا دنب إن شاء الله رانكا كالفا فهين ليرا ده هيا لغي هليا ويرر ساك عكتا لغو مريي فريسين عيدن كجوبالان اي كولي يهين هل كلو يقانوه عضيقا اي دولايت كاكسمايو لما شدا والبا اسكري راوي عناه والبا كالي رساس اي اغابيا كالي او كو عيدن كاه ايا لغا فورتاي عيدا مدى جوبالان برقادي مانتا اي عيدا مدى مامولكا احمد مدوبي ديبو قصو لابتين saldigooda waxana gudaha fariisinka lagu la beegsaday qarax xoogan. Qaraxaasi ayaa dhaliyay dhimashada laba sarkaal oo miina baarayaal ahaa waxana ku dhaawacmay askari kale. Isu geyn dhimashada ciidamada Jubaland waa afar askari, dhaawacuna waa saddex. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهذا كده عدي سلامي قاهي الفرقان أيضا قلت سعطان وحن قيباه رتلاب سنين برنامج كالروحة مركم كسو دوادة حبنتي روح قرآن كوكو دخل الله ونحريسته شيخ نور معنا عبد الرحمن أيها الكن كسو جيدين أيها إنه قيسابون. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. درسي عن وقوت لقلني إن raacsiino duruusteena tixanaha ahayd ee cunwaan qoraalkoraadkeedu ahay ruux qur-aanka ee ku dhaqan waayo kano. Waayaddan ayaan xilligan isku daynaa bal inaan wixii sheegaysa dhuuxno kuna dhaqanno. Alladiina yunfiquuna amwaalahum billayli waannahaari siran wacalaaniya, kuwa xoolahooda bixinaaya habeen iyo maalinba siran si qarsan iyo wacalaaniyatan si cadaanaba u bixinayaan, lahum ajruhum ay leeyihin abaalkooda cinda rabbihim rabbigooda agtiisay ku leeyihin, rabbigii dartii ay u bixiyeen oo xoolihii isugu uu siiyey wax ka bixiyeen ayay agtiisa abaal ku leeyihin. Walaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahanin, dadkii waxbixinta ku gaabiska ku sameeyey cabsida soo wajahay soo ka hor imaanaysa ayagu waxay uga jiraan ammaan. Walaa hum yaxsanuuna, murugta dadkii gaabiska sameeyey ku dhacaysana ayagu waxay uga jiraan ammaan. Haddii marka aayadaas aad maqlayso aayad yaa iskaale alii adduunya aakhara isugu iskalahay oon laga xigan oo cid ka warrami karta laga bilaabo qabrigii iyo wax ka sokeeya yaa ka hadli kara. Maanta waxa lee beesha caalamka dowladaha horumaray midowga yurub, midowga afrika, yurub iyo amerika oo waxaasaa la akhriyaa, waxaasoo dhan nin ruuxu walbo kamid ah markii geeridu ku imaa tagto arkaan cadaabka ilaahay oo telefishinka aakhara u daarmo oo markii xaraarugayaani ayay waxay rumeen allah kaliyaan rumaynay leeyihiin. Wixii aan alla ka daba wadi jiroo dhan waa ku furnay, shaydaan iyo ururkiisoo dhan waa laka xaytare way rumayn rumayn maalintaas waxu tarimayso. falamaa ra'u ba'sana qaaluu aamanaa billaahi waxdahu wakafarnaa bimaa kunnaa bihi mushrikiin. Taayib, idan meeshaan nimankan alla waa ammaana wuxuu leeyahay xoolahooday bixinayaan xilli kasta iyo si kastana waa u bixaan habeen iyo maalin billayli wannahaar, weliba leyrka uu horumariyo qarsoodi in lagu bixiyo yaa fiican haddii wax in la muujiyo keenaaysan jirin. sidii caadi in tubdu sadaqaat sirran wacalaniyatan haddana waa yiri, oo labada xaalaba waa niman wax bixiya waay. Ragiyaa weynba way ku jiraane kuwaasoo marka abaalkoodii sheega lahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun. Waxaan marka darsigan ka faa'iideynaa dadku adduunkan intay joogaan ay wax bixinayaan, waxaas ay bixiyaana abaalkooda goormay helayaan waxay helaan aakhiro, lahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun. Cabsi adagaa jirta qabriga iyo wixii ka dambeeya, cabsidaas ammaanay uga sugan yihiin owdha alla subxaanahu watacaala. Xoolahan xoolaha aada hormarsatay oo beri aad ka faa'iideysayso inay noqdaan ayaa haddaba la rabaa inaad cilmigeeda yeelato. Waa ruuxa kitaabkee sunnada fahmay, gaala kuma jirto kitaabisana waa diideen, munaafiqiina kuma jiraano waa diideen. Inkastoo halkudhegyada islaamka ama afka ay ka yireen waa rumaynay, way alla dhakraan ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allah wahuwa khaadicuhum, islamarkaasne muslimka waxay la jiraan adduunyada muslimka ay la jiraan kuwii safka gaalada gaala maahayne, ilaan yahuudi nasaara qofkii gaala iyo gaaladana iyagoo ka mid yah uman yatawallahu minkum fa innahu minhum. Laakiin ninka wax ka duulaay ee jihaadka wax ka aadaya haddana munaafiqnimadiisa wato hadhow markau soo naqaya dhahay lain rajacnaa ila almadiinati laa yukhrijanna alacazu minha aladal, acaska waxaa iska wada asiga cabdullahi bin ubaya sidaas ayna leeyahoo xilligii nabiga sallallahu alayhi wasalam jooga adalkana nabigu ka wada waana duulaanu kasoo noqdo waa u fursaadi. Kuwaas waa kuwa munaafiqiinta adduunka marka muslimiinta ay la joogaan way la dukanayaan way la dagaal gelayaan, kuwii ayagu gaalo ku biiray gaaladii ka mid yihiin waa sheegnay. Munaafiqiintu waa kuwa jihaadka iyo wax ka gelaya salaada wax ka dukaya zakada wax ka dhiibaayo, wamaa manaxum an tuqbala minhum nafaqaatum ilaa annahum kafaruu billaahi barasuulihi ow yiri alle. Taayib, aakhirana waxaa la jiraan gaalada ina allaha jaamicu lmunaafiqiina waalkaafiriina fii jahannama jaamica. Waxaad cilmaaniga la leeyahay waa munaafiqi ama waaba murtadba, munaafiqa iyo murtadkuna kale ma foga hadde iyo gaalka saddexduba, laakiin muuqaalada koray ku kala duwayn ama gaalnimo waa ka siman yihiin. Waxaa meesha ku jirta marka haddaad kitaabka ee sunnada barato ee ku camal fasho ee aada u fahanto say u fahmi jireen nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa radiallahu anhu calayhim, ee aada u fuliso say u fuli jireen, waxaad haysataa cilmi xaqiiqi oo dhaba aad haysataa. Cilmigaas wuxuu ku dhacsiiha waa cilmu kitaab oo sunne, awooda cilmiga dhabta waa cilmiga alle, caalimu lgaybi washahaadati alihi wax walba waxaan muuqday waxaan muuqanba ogaay ogaalkiisa ogaala. Ina allaha yaclamu antum laa taclamuun, insaanow alla wuxuu leeyahay alla waa ogay idinkuna ma ogdiin ma garata. Cilmiga musayafkana waa ka badbaadaysa, cilmiga musayafka waa midka وساوس الشيطان فوسوس لهما شيطان وصومين وساوس الشيطان وامتك ما أنت يونسكو هجمي شو قرقين هونك قال هذا مدوده هي دوقة بشام حبر شو يونسك ليلة أي حد بقى علم كوس الدواء وساوس الشيطان شبهات كنار تدرب الله قرقينه ضدك أي كوسد كيس أسي أموجه إيسا مركز ضدك خويا عيال تأسنا مركز وين دوقة علم يقول بعض سوق بسماء أنت أسنا وضدك وحلا بحسد الله وأمانه وحبي عنتا دمالك كساب سواي روح عدو كبخي لوحي أو نبحن عليس أيو الله سبحانه وتعالى وبلن قاضي عدو بحينا فضيت فأما من أعطى يو أما من بخي لسورة الليلة وضع عدو كجر طوال درسي قانو انتا سيو كسمي هاي والله سبحانه وتعالى على وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. أوان سيدا أدلا سعطان عيدا ما كترسان حركة الشباب المجاهدين أيا وير عرسكو إكيي ديغان كا عاتو إي قبل كبكول وير ركاسي أيا دالي يخسار حوق له أسو غاري عيدا مدا ليو بوليس إيا كوا ما ملك كونفرق البيت ودوم يكو حيان كا ديغان كا عاتو عبدي غاراني أو كداو عمي وير ركاسي أيا الشيغا إن أسكر بدن لوغ لايي دقال كا أو كدسكو أها أدل الحبض حيوة داد هالكان الكابين كبحان لين داو عام المركي يوم كنت أعلم هي أن لبحي وعبود أنت هلك قاعد على تنكسر بودي هلك أنت قاعد على تنكبح يعني لبحي أو ضدك يجي كرتون أصلا بحين هي مركا الكاس عبود قاعد على أنتم بيد فتشي مركا وها داوي داوي شعبان هلاهم إسكت داوي يا شيب كذا يا استعمالا تقال كان يوم حنو السامي يي تقال كأمن أن نكفرينن وضدك إيش لحشيفه يا هالمرة وحان أرجنا وحى حبض حرة أنا كنا عيسى حرة أنا كنا عيسى حقنا اللي قلنا وريج ما قال إذا جودي هي دينا الله صور أرتها هذا أنا قب وحان شو بشارع برتين كيسان شو بعوس بن قبي كأرض كأسو أرض يقولي كلو كي جو هالكنا يقولي يبوش كيسي يالين قولي يبوش كل كان أتجي سروال بن قشان سوم بن كحدة حتى شاتي كل كان ببدرن مركان صوب بحي قولي قول يوحى أيغو وحشيش هاي ينكر markay dhiman sida kadis loogu qabtay iyo ahay aan qasaar u dhiyo waa badan yahay qasaar badan baan soo gaaray dhaawaca hadda gudaha aanu intaan hubo saddex nin ilaa laba shan nin waan hubaa haddii dadka dhamaadeen maba la tirkoobi karaba ma fara badan dadka dhamaaday markay wiilkii kolkuu kacay oo yar socda annana aan daba socdoon xabadan ridahay wiilkan aan leeyahay socod wariyaa iswad aan leeyahay xabadan aan ridahay iyo haddana wiilka iyo qarsatay marka anigana way ugu taalaa marka diba saddex aan noo soo gurmaday oo beertii baas naga reebay nin qoriyo naga reebay Xuseen Cali iyo Sultan Axmed Nuur iyo Xaan Firtaag saddexdan nin baa naga reebtay oo aad ayaguna u xabadeeyay sidii aan anagu ku dhaxmaray oo aan kaga baxay de markii dambana inay dhaawac naga reebtaan bay doonaan dhaawac aan waan diiday in laga reebo anagu بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم حقك ولاية الإسلامية قاها إبقالا يقول لو أخذ حملة لغو مقعدري حي على الجهاد أو لغو كعين يوددك مسلمين تاها يكون لقا ولاية داسيه وحان مقالوين كبقال كبي لوضي محاضرات لغو التحريدين أيوه ددك كون لقا ولاية داسيه كواس وإيكا قيب خادنا يان علماء دينك دينت إسلامك حملتان أيها ددك لغو باقيا إني هبك أقاتان لدقالان كعدوغ الله ولاية دا بقال نوحا أي دياريسي حرومو لغو تلقالي إني ددك إسك الديوان قليان حملتا سي لغو مقعدار حي على الجهاد أي ولاية دا كل واغذي ددك جيدين أيها وحا كميدا شيخ فؤاد محمد خلف وبقال الله ضد مسلمين أهكو لهادلي فقاركو يالا deegaanka ee Ansaar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد ساد مغليسين عنوانكم محاضره وحويان فضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله الله سبحانه وتعالى امر المؤمنين ان يجاهدوا في سبيله وجعل الجهاد فضلا لا يحصى ولا يعد الله مؤمنين توحوا امرين دينتي جهادان وحونا جهاد كالله دحقلي فضلي وحكوبي كرؤون تنين كرأيين جيرين جهاد كمحلو جهادية أولا وحلو جهادية أمر إله بالله فورينيا صنك سؤالنا ما أمرين الله صوم صوم دين ننك صوم محو فورينيا أمر إله بو فورينيا صلاة صوم تكنو ننك تكنا محو فورينيا أمر إله بو فورينيا سيدو الله صنك وأمري أي جهاد كوأمري لكن مسلمين دمين فاهمين dad badan oo muslimiinta kamida oo bisha ramadaan sooma waxay fahmi waayeen sida ramadaankan Alla u farad yeelay inuu jihadka ugu farad yeelay marka dadka muslimiinta geesiyaal bay ahaayeen hadda fulayga haduu yimid fulay ma loo baahna waxaad ogaataan ragga laba waay maalmahaana laba waay nin saddexaadna ma jiro maalin saddexaadna ma jirto ragga laba waay geesi weey nin waay diinta ilaahay buu difaaca koona fulay waay hadiiba oo ka kaw hadii uu buubo in la soo galo umalayda fulay waay kaas waxba ma taraayo arabtana way ka hadleen fulayga ma ogeedino dagaalka markuu dhaco hooyadii saxtaa waa ka arraya aadi zakarore aadi oo isaga dhashay karore arabta markaa waxay dhahan yafiru jabanul qawmi an ummi nafsi ويحمي شجاع القوم من لا يناسب سيفكر في عين ارك فليغا او ددك كدشاي هويديسو كعريا اديسا كرور تليفون لو سو ديري ادي روغتي نبدهد ميا غوربا اي جوجتا ادي كعرري هداد وي ديريسا دد كلا وداي هويديسا او جيسيالا ابخيناي وا كعري اسغا فليغا كاس وي هويديسا كدشو كعررا جيسيغنا وحو ييري وحو دغالما دد اون اسغا كدلانين hadda waxa jihadkan ku jiro Kenya kii ka yimid kii Tanzania ka yimid kii ka yimid maxay ahayto Saudiiga ka yimid kii Masar ka yimid kii America ka yimid waxay u yimaadeen Soomaaliya inay ka jihadaan maxay difaacayaan Soomaaliya difaacayaan muslimiinta inay difaacayaan nasabna kama dhaxeeyo laakiin diin baa ka dhaxeeyo geesinimada waa taas dadka labadaan leh way marka fulay anaga ma rabno cabsan in marka maalinta ba alla u qadarin inaad dhimato wax ku dili kara male shay ilaahay ku qoray maane dadko dhan haday ku kulmaan inay ku dhibaateeyaan kuma dhibaateen kara maalinta geeridaada ay gashana maantaas ma fakanish 10 sano 10 iyo 5 sano dadka jihadka ku jiro dhaawac male dhimasho male ko waligii jihad ma galaayo magaalada markii aan ku soo laabanaba baladkan tagnaba kiima taqaanay oo maqaayda u furnaa ha shalay u dhintayno ee maxaadilay isaga jihad ma aado yibe maqaayidiisu iska shidilaaye dhimasho dhan ma rabiine maxaadilay or hadii la barbaaray ba malaria laga helay malaria aan yarta maxay yahay marba hadii waqtiga yibaado buurnaa ma jirto cayil ma jiro waqtiga ya dhamaaday maalmahan labadan waaye waxba ma la cabsanin hadda waxaan aan ku gabagabeyna dhagihiina waad ku maqasheen nimankii fidna la dhahayay ee muslimiinta deegaankan qaasatan bakool degan dhibaatooyay ku sameeyeen ilaahay uu og yahay mujaahidiinta waxay go'aansadeen in nimankaas laga aaro darbad ay muslimiinta dibkay u geysteen la xanuunsadaan in lagu dhufto magaalada yeed iyo caato isku waqtiga la galay nusaac dagaalka markuu socday wax dhintay wax horday noqdeen warkaan idii sheegay war aan anigu u taaganahay waayo oo hadda aan ka imin illa hadda magaalooyinka waa kuma soo laaban karaan galabkii labaad baqtigoodii waxaa duugay dad magaalada degan fidno waqtigiisa waa dhamaaday ilaahi subhanahu wa ta'ala dad mu'miniin u bixiyay insha Allahu ta'ala ilaahi waxaan ka baryayna iyaga in lagu socdo ma hayn dibdamba muslimiinta ilaahi ugu keenay بإذن الله تعالى مسلمين تهب شاريستانو جهادك هل أيدو مجاهدين تهل أيدو هل الديار قروبو نصرك إلهي باسود دقي وحنكرو إذن خبوب شارينا رايدا توحيدك أو مجاهدين تأي بابور تلو أد أرك تسارا أو ميرور بمقالوين كولايات كلك السلايو رسولك إلهي وحي رايدا والقاد دونا مقالة قالة عاصمة دواء الروما أي رايدا لقتاك دونا مركن إنك رايدا بروما أوضو أمرك إلهي بوك سعدا وحال الرواد أن يرى أمرك إني جهادك قلاه جهادك إن لو دريره ونفت إلهي سبحانه وتعالى واقتي نف إيمان لقلي ويلك إني دعيان وجهادك قرب لسيه وحان كلو إذن كبو بشارينا بكل ذات كدقن لباتن فوقيني كين المسلمين قبله دقنا أبو الحلة مركزك وحي سودي بين صد إيشان كرتون أو تمر بي سودي بين الله بسكتك يا لسودي بي وحاد كب شاري ستين إنه جهادك استاغي إلهي دين تيستد دفاعي إلهي با قالدي جبيي إلهي با فدنا وإيا مرتدين جبيي إلهي با نوهي ليي أنه وحن ديلي كرنا ملي أود أن لين نهي ملي أود أن الله با إسكالي هيل كأن ما أنت هيسنو الله بنوه ليي وحال الرباء لن يردوا لنا إني جهاد كالقلان وهيل كإني دعيان إلهنا وحن وديسنينا إسلام كمالك سيجوغان الله عزيو بلد كان بلد آمنة أو برواقاء أو بيره ضبحان أو ألا لقو عبد الله كاليغو بلد أين قال إيا فدنا وإيا شر أين إيماني الله كاليغو بلد الله لقو عبد أو مؤمنين تلقو سوري الله كاليغو بلاد مسلمين تورنا سيداس الله كاليغو الله نوحن ودي سنينا جهاد كإن الله نغشر فوق وجهاد ككر وقاضوا شهادنا على أنه قتيمه والله سبحانه وتعالى كاسوحا وها الشيخ فؤاد محمد خلف الشيخ عثمان أبو عبد الرحمن وليق ولاية الإسلامي قاها إبكول أياكم من ناندد ويناها كلها ضي برتمها مقال ضبو الحلة إساقو برشادة مسلمين تقو باقي إنيك قيب قاتان حملدان أولا إلهي أمه الله مهد بالله ودماد الله إن إلهي أمه النقان الله ان نعمه اي نعمه الاسلام والايمان ان نعمه اي ما نغان او مهدي الله كو بعد ما ما نغان علمدي ان غوريو شيخ فؤاد محمد خلف او نينجيدي محاضره قيمه او ايدن اجي بدن هنينجيدي ما نغان مهدي الله كو بعد ايو ددكي اسو لجرا ما بلنا جزاكم الله خيرا الله سن بركايو سفركين مرنا ازي حسين هنين سفرتين oo deegaankan la raaw ka kooyteen ay lansar la raaw eedan ka faraxsanna mayna la hadalayna jihadka in la kaho ilaahay kitaabshay la ka jihado ilaahay diinshay la jihado oo la surumoonin la kooyteen may balana anoo ka hadalaw magaaga malaaqiyada guud ahaan ama gaar ahaan reer bakool anoo ka hadalaw afkasho ka hadalaw may balana sami'na wa adana yasan lana warkin gaadani waana weeladoon insha Allah biilaahi mawla horeena weela jarni masan aradoono sidii dadkii ara jareen isin degalama faqatila innaha huna qaa'idun masan arhan may baasan lana faqatila inna ma'akum muqatilun yasan lana baha allahu akbar allahu akbar allahu akbar may lana walaalayaal walaalaha warsho dhigaaytan ee waqtiga tan haysanana araga haytan walihana marina ogdin herba kool hadii una eena gaalada gaar ahaan in baxsadaas may ogsanta jihadkan iyo tahriidintiis iyo ansuruntiis iyo maalishe iyo walbadan in wal ku oolaadin galanka ogda gaalada hadii ko dhaw ayaan ogi hadii ko dheer ayaan gaalka ogi kaalanta kale tinga ogi taas bedel sheena ab gaareysan gaba hadii na abla sin gabay dhibaatada la soo bii jiray la ogi nafti wal kasbati oo muslim gaayti oo walan kasban la dilay gabdhaha muslimaadka oo walan kasban la kufsaday tan umulaan moodan tan waayelkaan moodan tan gabartaan moodan ahani hana mareen haalsho ogdiin ya geek ilaahay may waah walila hadareera la hadareera ya geek may ilaanka qabowsatay hin dhogagna ka ka raahisadeena dhigagana dhigahaan arbaaxada ka dhidana nin sheegahay allahu akbar markan may no film markan un mayni aadan wala un no fadaw may ini walaalaha garab surino walaalaha sidii nin sheegay may garab surmaan awalan nafta ka garab surmaan awalan nafta ga biyan lama maalka ga biyan dhergang leena maalka libiye nafta ga biyan awladan ga biyan taleedan ga biyan maskaadaanu diyaar leena saasa leena dadka mujaahidiin saasaan leena allahu akbar gabdhowana may diyaar leena ini mujaahidiin garab surmaan aagada ha tolan buskudka duwan ولي تريدي وقلنا سنة لك وانا قبلوك انا ديارك اني يدسني شايان اسينا جزاكم الله خير الله الله اكبر اني قال لي وانا قبلوك ديارك اني وان ورين دي بجي انتن دي بدون ان شاء الله بالله المولى ميلنا دتقود هم مسلمين تا حالك هوي ما انت منك امورتال ميلو كلا امور ملنك بهاو الا ادي با ايدي تمرتكين روغ ادي با ايدي الله ويرري ادي با منك لك هايسد ادي با لاكو ري دغال لك غادي beer baan baa madasi ma ma walaa min ka hablaa kay weeraro ada garab haysta min ka difaaca samadiyad min ka difaacto ilka difaacdo beer iyo ulad madasi la weydiyo sas ma ay qani ha way in ilaka ilaahi min liya waqatil mushrikiina kafa kama yuqatilunakum kafa ga ilaahi li dhamaantii la dagaalama waqatil mushrikiina kafa sida dhamaantii osin la dagaalamaayaan isin dhamaantii la dagaalama ilaahi li mana sharreem ilaahi mayni ni shalgaaday dadko shabaab yele rimana saat gaala shaq gaalahay dadka horan shacab yelay saat dadka shaq gaalahay ma imayay geegaalad hadafjiyada ma lankasto muslim ah oo ahlu la ilaha illa allah ah oo ahlu tawhiid ah inii shal reeban aragneen waan ognin inii nafsadeen difaacno lanka yada faraan guud ahaan dadka muslimiinta yada in sheegana jazaakum allah khair inii hoola libiyo gaal libiyo erin libiye beesada libiisa tablan biisa ku doran lanbi herba kor saasan lana dadka muslimiinta saasan lana diwaan ka saaray siin kumar inay magacyada buuhinan qodobka lama saddexaad aan jeesadaan way kumidaha dadka murtadiinta aan baaqay murtadiinta reeyo ilaahay diin shay ku furteen gaalada magangana teen gaalada aan aaminteen gaalada aan ka daranteen gaalada in geeg walma seen hayta hoolana ma seen hayta hantana ma seen hayta nafdu wal seen gadi hayta malay ehelkin iyalkii owladiin horay in lahay dhalteen oo suuq tarteen shalaayo rooytay dhufees oo maana in jirka la soo meel la fadhiidan maylana ilaahay halanto bisheeno yaa uno gordaan yaa uno gordaaneba oo Soomaaliyeed oo muslimiinta maarna asal shohay maybaalana ilaahay halanto bisheeno muslimiinta halka dadka jisaa kumalaw khay lan ilaahay halanto bisheeno sasalana lanki gaalmi iska dagaxsadoon haan aad tabaqto jool aragahaayo ama binaan kale sheena doono sidii yeed iyo aad tagdhiid oo kale bakti meel ka hoydo isin marka saasaxnaana warka inta gaabey assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wax garadka golaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada bakool ayaa dhankooda ajiibay ku dhawaaqista xamladan sida goob fagaara ah uu ka sheegay malaaq macallin muhiyuddin abdirahmaan aadan gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada bakool bismillaah inna alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يقول الله سبحانه وتعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما اولا الله سبحانه وتعالى يغمدنغان اورنتي ما وان نعموين فربدان اسنسي شيخنا شيخ فؤاد محمد خلف حفظه الله ورعاه شيخين ولالكين ومجاهد كاه يمي بحني بوغدي ولا اسلامي بكول غارهان مغالده بور دخل شرف فيه انيتا فرصته رنتي انا مرتي وا دراد هايتي وقتو علماد نين كوين شغب مسلم يان ملاي انت محاضر سو كلان كوبدي هور دامل هل جرنا يوغدا اسما انت اسكدي ور لا غاوي اسملا ولا راه kolay mufalaw in san aragdan dadka dhamaan aragay mufalaw wala ku dhii marka oo nasri oo guulo oo mujaahidiinta may waha ilaahay subhanahu wa ta'ala sababan ku halay muslimiinta dhamaan han hooyti qoraar buur dhuna koogayeen allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar magaalada yeed iyo caato magaalooyinkaas dagaal ku dhii kolay oxyntiin wal dheegi xog badan ku halaasan ilaahi subhana wa ta'ala fadjay fidno shacabki muslimiinta iyo gumaadeen dadkii wal fidno dhibaatin jeesri inta surmooy hooblaar may hada xaqiiqaha 20 qof ina surmaas inkii yaraa 20 qof ina gaas surmo insha Allah ta'ala oo kun wal siinta sidoon aragay doontaan hadii ilaahi ogolaado iyo oo garb gacmo laha goobada ilaahi jiray fidno oo lahay mujaahidiintu mana garbo qofada la jiido oo dhaawac nool laha goobada aragay doontaan insha Allah ta'ala baqta joonumay waxa 80 koran dhaaf 80 sagaashimay gali maana ilaahi subhanahu wa ta'ala fadhiye waan arag doonta yaa baqta joosan iskor saarin bishaar wiin waay runti fabidhalika falyafrahu huwa khayru mimma yajma'u muslimin tigaa caalamka islaamka ki falastiin roog yak faraxsan iskor dhaafki buuruu roog un hadan walaasiya ma walbana la jara sooma dibaatadi igumaadki iyo baabaagi iyo rufaadki ninjeey sidaan walogi geegreed maylan baahnya waajibni aha hordhaamo fardul aan haytay inuu jaad ku qibgal israasiyon baahni nimanku Allahu akbar Allahu akbar dadku muslimiin ta maylana walbu walwal iyo khoof ama jara insha Allah tabaaraka wa ta'ala maana dhii doonta ilaahay inuu niga daro insha Allah tabaaraka wa ta'ala mujaahidiinta oo roogan in fidno niman kala arjari dib hangnaga doona inta weeraran marajaan insha Allah tabaaraka wa ta'ala haakin may koorayte dadka muslimiinta dhalinyaro waayeel dumarka lamba doorki isku leey culimaa diinka malaaqiyada maylan baahan yahay umuntu in wacyi geliyo umuntu in wacyi geliyo oo jihaadka marka furmo hor iska haadriyo ki gurahaysada gurishii hagaaw ki marka maylan raay bam haysada bamki hagaaw ki bustoolad haysada bustooladii sagaaw fadhan yaal geey kamana waqti aad la shaleeyraw mal rooga jazaakum allah khayran jihaadkan horta ba garwaan haytan laakiin marka ma wa faras ku soo roora hadan u dhawaala roor roorka kabal fadan jazaakum allah khayran jazaa maylana dadka muslimiinta ka baaqana guudaan wilaayada ku nool gaar ahaan magaalada buur dhuxle ka bilaaw bariyay in marka ma wa cadawga wacdaran dhigo la fadan insha allah tabaaraka wa taala is diwaan geliyo is qoro mankas is haadiriyo adawgaas usugaa insha Allah tabaaraka wa ta'ala mujaahidiinta in garab lagnagada garab iyo lubuuy naf iyo maal ka taageero may kala xusud mudana anoo fursad ka faa'iideysan ilaahay ba kama hasan thumma may ansi kama hadnagaane mujaahidiinta may waha gabdho maraakiista qodorki iyo marna la hilmaam karo jazaahuna Allah khayral jazaa shalay ahayd timir fara badan buskud fara badan yaa diyaarin idan dartiina maleemana oo mujaahidiinta halnii ka jeeray waan injeyn shalayn saani 20 neef gaale la walaal mujaahidiinta ka horeejin oo buur dhoola iyo eelan saar iyo rab dhur i garas weyn ma wad diyaariyan kanaasatada jazaahum allah khayr jazaa ilaahi miisan joon kaga uli marka mayla raay faanol far muqoodan yaal arjada faanola fariko muqoodno maylan baahnya marka infaaq in la suubiyo xoolo in la aruuriyo malaaqid in ka han oo qabaailka marka maylan raay la dhaamaro dadkaas mujaahidiinta garab lagnagado jazaakumullahu khayra jazaa maylan baahnya marka culimadu may raayaan jihaadka waayaaba fardul aan ka nagado may kumade hadii nafiir guud la ka dhawaaq deeg may ka dhawaaqayn nafiir guud in la baho gaaladaas marka maylan raay god ka langa gal insha Allah tabaaraka wa taala goor la gajiid ilaahay inay ku rajeynayna insha Allah taala maran dheereyna farxad haddii jirto farxad kale kala ma jibaaran ka sidii jibaaran in ilaahay subhanahu wa taala nasiyo ilaahay ku rajeyn Allahu jazaakumullahu khayra jaza marka maylan baahnya walaalyaal fulayna ma lan baahan opsan ma jarto suurtagalna ma niga maanani haboon maanani kala mas gabdho aramishe goobte iyo dadka mana odayaash waayelada ya in marka maylan raay gaala haweerarta unu guriyalkaan isku roogna managadaas mana maylan baahnya insha Allah tabaaraka wa taala in hubka lagaadada gaaladaasi hayti difaac lan gala la weeraro amii maalan insha Allah tabaaraka wa taala la dagaalo ilaahayna dagaalkaas aniboori ay may balya ala tuqatiluna qauman nakathu aymanuhum wa hammu bi ikhraj ar-rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum فالله حق ان تخشوا ان كنتم مؤمنين فنو يريد يسديري ان شاء الله تبارك وتعالى هذيك ديماني دولو الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد اتخشونهم الى ما الى مرك والله ولي او قف بني ادمك مسلمك درين كيفدي يا قالس ان سوبدي يا ويرر كسين بلاوان مغالي حسين قصارن يا gaalo weyn ilaahay diintisa ku baan ma isin daare marka taqshoonahum qabsadaasan gaalada qabsadaasan fallaahu haqqa taqshoo in kuntum mu'miniin ilaahay haqla ilaahay may ba mudnya ilo qabsad bas jileedis gaalo walin dhima karto ma insha Allah tabaaraka wa taala maylan baahnya marka nafiirkaas guuda in la galo dib ma jar insha Allah taala wadanka nabad halan roogay hal shaqaysaday gaalada hal isku difaacay walwali walbaar ma jar insha Allah tabaaraka wa taala ilaahay may ba ku rajeynaa in cadawga ilaahay uu sujiibiyo in kasta may balanaa salaada qofku markii ilaahay ka dhawaasho badnyaa maw markuu sujuusin maa gaalada halabaaray gaalada habaaray fidnow maana khaasatan halabaaray ilaahay subxaanahu wa taala uu iibiyo garabsha ilaahay ku ba marka ilaahay subxaanahu wa taala gaala man gargaaro dalika bi annallaha mawla alladheena aamanu wa annal kaafiriina la mawla lahum gaala maana lan hiilayo an gargaaro ma leh laakiin un maani hiiliyay allah subxaanahu wa taala jazaakum allah khayra aljaza wa baraka allah fiikum فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم waye hay gudahaana awalkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka inagoo isku duuban waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بدين عظيم